ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع الحديث الأول، وتكلمنا في هذا الحديث فيما يتعلق بإنما، ووقفنا عندها وقفة طويلة، إنما الأعمال بالنيات. تحدثنا عن إنما هذه، ولا بأس أن نذاكر مع طلبة العلم حتى نرى هل نحن حاضرون أم أننا قالب بدون قلب. وهذه طامة كبرى، لأن آفة العلم النسيان، هذه أولها، وآفة العلم كذلك عدم التقييد، لأن ظن منه أن الإنسان يستطيع أن يستوعب كل ما يسمعه ثم يخرج، فإذا به بعد برهة من الزمن تتبخر المعلومات ولا يجد عنده إلا نتافات. هذا إن بقي شيء، ما يأتي الأسبوع الذي بعده إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هذا الاقتباس طبعا، يعني سمعنا شيئا فنحن نقوله، يعني مرة الحمد لله رب العالمين كان الحديث عن كذا واللهم لك الحمد. طبعا دقائق المسائل لطلبة العلم خصوصا، نحن ما نتكلم عن الجميع، ولكن طلبة العلم مفروض أنه لابد، لأنه من الواجب علي أنني أذكرك مرة مرة، من الواجب علي أن أذكرك مرة مرة أن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تيقظ، تحتاج إلى همة، تحتاج إلى جهد، لأن العلم لا ينال، لا قلنا ليس بالتمني ولا بالتحلي، هذا ليس العلم. العلم ثقيل، وأشرنا إلى هذا وقلنا أنه ثقيل في حمله، ثقيل في بذله، ثقيل في استيعابه، ثقيل في حفظه، ثقيل في شرائه. العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لا لا، هذا العلم ثقيل في كل شيء. ولذلك ليس بالهين وليس بالسهل أن ينال الإنسان العلم. ولذلك العلم إن أعطيته كلك، انتبه الآن، كلك، وهذه كل هذه تدخل فيها يعني من سياق العموم، لا عند الأصوليين من سياق العموم الكل. إذن كله، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن لم تعطيه شيئا يعني أو قليلا لم ترح رائحة العلم. إنما أنت كما يقال تريد من الدعاوى، فأنت داعي بالنسبة للعلم، ولكن بالنسبة كالعلم العلم أنا يسونا. فإذلك الدقائق الأمور بالنسبة طلبة العلم لابد، ومنها كما قلنا إنما، لأن هذه خاصة نحن ما وقفنا وضربنا فيها حتى أنها كان مرة حصة، أليس كذلك؟ بلى حصة، ونحن نتكلم عن إنما هذه. يعني فمن العار والشنار أننا تمر علينا هذه إنما ولا ندري يعني تمر معنا. قل إنما هذه إنما تدل على ماذا؟ الأيدي بارك الله فيكم. طبعا نحن نراجع معكم حتى لا نخوض في الحديث ككل، لأن الأصل صراحة، ولكن هذا مستقبلا إن شاء الله تعالى عندما يكون اليوم مطير قد نؤجل ذلك اليوم، يعني حتى يتسنى لطلبة العلم لأنهم يشتكون طبعا لأن المطر وكذا فيصعب عليهم الحضور، ولكن هذا لا يكون، يعني لا تأخذوها حتى أعلمكم، أما تقول أنه قال لا ما قلت الآن، إن شاء الله تعالى مستقبلا نحدد هذا الأمر إن شاء الله تعالى. ها طبعا إنما أداة حصر وقصر. طيب الحصر الذي فيها هو مطلق أم مقيد؟ في أصل وضعها مطلق، إذا جاءت إنما سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لغة، ما هو القرآن عربي، إنما إذا جاءت إنما يراد بها ماذا؟ الإطلاق في أصل وضعها، معناها أنها تدل على الحصر المطلق، مقصود بمطلق الحصر المطلق، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على التقييد، إلا دل الدليل على التقييد. طب من يضرب لنا مثال على دليل على التقييد؟ يلا يا جماعة. نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا هل هذا على الإطلاق أم على التقييد؟ ها ما تقولون؟ على التقييد. لماذا؟ نريد نفهم. طيب لا شك في ذلك، هذا ما عندنا، نحن نتكلم، انتبه أعيد وأكرر، إنما أداة حصر وقصر إذا جاءت في اللفظ، لأن المحصور عليه دائما يكون مؤخرا، انتبهوا، ولكن إذا جاءت إنما إما أن تفيد في أصل وضعها الإطلاق، وإما أن تدل على ماذا؟ على التقييد. فإنما يخشى الله من عباده العلماء تحمل على المطلق أم على التقييد؟ ها؟ يعني ما نريد رمية بغير رام، كيف أن على التقييد؟ ما الذي أخرجها عن إطلاقها؟ هل هناك شيء يخرج عن الإطلاق؟ من الذي يخشى؟ نعم نعم تفضل، أنت الذي تشير بإصبعك، تفضل يا أخي. لا وهذا ما نريد معنى، نحن طلبنا هذا، توافقون؟ نحن ما طلبنا هذا، انتبه، حصر الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر الله الخشية في العلماء، واضح؟ هذا هو المعنى. هل هذا الحصر مطلق بمعنى أنه لا يدخل فيه غيره أم أنه مقيد؟ كيف؟ نريد توضيح، لما تقول نعم مقيد، طيب ما هو قالوا مقيد لماذا؟ لا ليس هذا المراد، انتبه الآن، أنا ما أتكلم، لأن الحصر في حدد الذي تشير قضية التقديم والتأخير هو من أساليب الحصر، ولكن الآية عندنا نحن في إنما الأداة إنما مخرج الغالي، طيب عندما نقول لقول الله سبحانه وتعالى إنما الدنيا لعب ولهو، إنما الدنيا لعب ولهو، هل هنا الحصر مقيد أم مطلق؟ مطلق. لماذا؟ ذكر الله. طيب هذه من وجه، طيب يجتمع الجد واللعب، طيب طبعا أنا أطيل معكم لأنه يعني حتى تكتسب الملكة كيف تستنباط. طبعا هل ألم يجعل الباري جل وعلا هذه الدنيا مطية للآخرة كما أنها لعب وله؟ أليست هي مطية من اتخذها بالعمل الصالح؟ واستغل ما فيها وما أعطاه الله جل وعلا بالإنفاق ألا تكون هل تكون لعب له أم غير؟ إذن مقيد ليس مطلق، إنما الدنيا لعب وله. هنا الحصر ماذا؟ لا مقيد ليست، لأن كما أنها لعب وله في أصل الدنيا، ولكن من اتخذ الدنيا مطية للآخرة ويستغل. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حبب إلي من دنياكم ثلاث، أليس كذلك؟ أما هو النصوص، انتبه، حبب إلي من دنياكم ثلاث، ذكر منها. طيب أليس ذلك الذي من غير الصلاة هي عبادة اثنين، هذه أليست من الدنيا؟ طيب من أخذها مطية إلى الآخرة ما تكون فيها أجر؟ من سعى في الدنيا بالخير ما تكون أجر للآخرة؟ يسلق فيها لعب وله؟ لا، إنما هنا تقييد. إنما يخشى الله من عباده العلماء على الإطلاق، لأن لا يخشى إلا من؟ إلا العلماء. هل يخشى غير العلماء؟ حتى الذي يخشى من غير العلماء فهو عالم بتلك الجزئية التي يخشى فيها الله جل وعلا، ليس كذلك؟ بل من كان لله أعرف كان له أخوف. وإذا عرفت الله عز وجل، لأن العلم نسب، انتبه، العلم ماذا؟ ما قلنا أن تكون عالم، ولكن الأصل هو العالم، ولكن إذا علمت في جزئية معينة صرت ماذا؟ صرت عالما في تلك الجزئية، وليس كذلك؟ بلى. إذن في تلك الجزئية أنت عالم، في غيرها أنت جاهل. والعالم لا زال طالبا للعلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. وإذن نحن طلاب علم، نزداد. ولم يأمر الباري جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا ازدياده من ماذا؟ من العلم. إلا ازدياده، وقل رب زدني علما. إذن الزيادة في ماذا؟ في العلم. ولذلك ليست هناك طلب في الزيادة إلا في ماذا؟ إلا في هذا الموطن الذي هو العلم. ولذلك الإنسان، ولذلك قال سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليم. معنى أن العلم نسب يتفاوت فيه أصحابه، فهناك العالم وهناك من أعلم منه، وفوق الأعلم من هو أعلم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك العلم نسب. وقصة موسى عليه السلام لما خرج وظن أنه هل يوجد على وجه البسيطة من هو أعلم مني، فابتلاه الله جل وعلا موسى. لماذا؟ لأنه لم ينسب لماذا؟ العلم إلى بارئه سبحانه وتعالى، لم يرد العلم إلى من؟ إلى خالقه. وعلم الله مستقل وعلم البشر مستقل، أليس كذلك؟ علم الله خاص به، علم البشر خاص به، وإذاك علمنا مخلوق، علم الله ذاتي له سبحانه وتعالى. باش ما نخلطوش الأمور. إذا لم ينسب العلم لمن؟ لخالقه ولبارئه. فابتلاه الله جل وعلا، قال اذهب إلى الموضع الفلاني مجمع البحر فستجد من؟ الخضر. ذلك الخضر القول الصحيح أنه نبي وليس بولي، مش نسدو الطريق، إنما هو ماذا؟ نبي الخضر. ولذلك قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر، قال أأنت نبي بنو إسرائيل؟ قال نعم. قال لقد علمك الله علما لم يعلمني إياه، وعندي من العلم ما لا تعلمه. إذن من علمه؟ الله. ولا يكون ذلك إلا وحيا، أما قضية إلهام هنا، وأنا لا أريد الدخول في التفصيل في القضية هذه بالذات، لأنها ستحتاج إلى ماذا؟ عندما نأتي إليها سيكون هناك ما الله به علي، وفوق كل ذي علم علي. واضح الآن؟ فإذا العلم يتفاوت وتفاوت أصحابه. إذا نحتاج إلى العلم في جزئية غير الجزئية، ويكون العالم الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أين وقفنا؟ الله المستعان عليه كله. كما كيقولوا عندنا كما تنفخ لكم الرأس. ما لكم لا تنطقون. خضر؟ أين خضر؟ انتهينا من الخضر. لا حول. قلنا أن العالم يكون جاهلا في جزئية من الجزئيات، معناه ليس أنه عالم في كل شيء، لأن ما حوى العلم أحد، كما يقول الشاعر: لا ولو مارسه ألف سنة فخذ من العلم أحسن. ألف سنة، ولذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف ذاك العلم كله إلا ماذا؟ إلا قليل، وذلك القليل يتفاوت فيه أصحابه. هذاك القليل، ذلك القليل يتفاوت فيه من؟ أصحابه، رغم أنه ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا للعمل بما نعلم، فهي طامة كبرى. إذا نرجع، إنما نمر طيب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا هذه عادتي، هكذا تعلمنا من مشايخنا، وهكذا نعلم طلبتنا، سلسلة. لأن العبرة عندي أنا دائما بالكيف لا بالكم، أليس كذلك؟ أنا العبرة عندي بالكيف، ما تجلس جالس وكتاب ولا إلى آخره وفي نفس الوقت محسوب. ما مغرش أحد محسوب علينا، لا نريد أحدا أن يكون محسوب كما نقول إحنا علينا إحنا، لا لا، لكن خص يكون فعلا، لا بد أن تكون. وذلك فضل الله، ذلك فضل الله يتيه من يشاء. وانت سعى وجد في الطلب، والله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا نرجع إلى حديثنا، إنما طبعا لا نريد أن نقف مع إن وما، هذا قد مر معنا، لا نكرر، ندعها. طيب، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام. تكلمنا إنما وأداة حصر، قال الأعمال، جئنا الآن للفظة الأعمال. نقف مع الأعمال، إنما الأعمال. طيب الأعمال هذه دخل عليها الألف واللام، الألف واللام، الألف واللام، هل هي للجنس، للاستغراق، للعهد؟ أيهما؟ نعم، للعهد. أي عهد؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إنما الأعمال. أحسنت، للاستغراق، واستغراق ذلك الجنس، يعني جنس العمل. معنى الاستغراق، أنا ما أريد أن أضيق، سأمر، لأن قد تكون رمية بغير رام، وقد تكون صائب، ما عندنا إشكال، دعني ما تركتك. إذن هي للاستغراق. كيف أن الاستغراق للجنس؟ شوف الله يرضي عليكم، طالب العلم لما كتكلم معاه ما كاينش تحويمات وكذا، ما ينفعش، خص مسائل علميه. لماذا تسمى باستغراق الجنس؟ لماذا اطلقوا عليها انها مستغرقه للجنس او تدل على الاستغراق؟ خذوا قاعده اكتبها ما تنساهاش، هو كل ما يصح ان يحل محلها كل فهي تدل على الاستغراق. اكتبها، قال هذه إذا صح أن يأتي مكانها كل، مثلا لو في حديث إنما كل عمل بالنية، صح ولا ما صح؟ صح. إذن فلما صح أن يحل محلها كل كانت لماذا؟ كانت لاستغراق الجنس، معناه أن جنس العمل. ولذلك اختلف أهل العلم في التقدير، لأن عندنا إنما الأعمال وبالنيات، ما عرفنا فين الخبر، أين الخبر؟ شرحنا قلنا إن والأعمال مبتدأ، أين خبره؟ بالنيات ما يصلح، ما لازم ده، أين إنما الأعمال بالنيات تبع المصاحبة. ولذلك قالوا أن المقدر إما أن يكون مضاف، شوف التقدير يكون مضاف، ذلك المضاف محذوف وحل المضاف إليه محله، أو ذلك الأعمال هي المضاف ويكون المضاف إليه محذوف، يصح كلا الوجه. بس مفهوم إلا ما فهمتش قولي ما فهمتش، ما كاين إشكال، مفهوم ولا ما مفهومك؟ مفهوم. إن عدنا المضاف والمضاف إليه، الأعمال هذا بالتقدير إما أن يكون المضاف والأعمال مضاف إليه فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وإما حذف يعني أثبتنا المضاف وحذفنا المضاف إليه، يصح؟ يصح. إلا أن التقدير كم؟ ثلاث. هذه إشكالية، إنما الأعمال تقدير يكون كم؟ ثلاث تقديرات عند أهل العلم. التقدير الأول راجع، انتبهوا علاش كنركز لكم على، لأن النحو فرع عن المعنى، النحو ماذا؟ فرع عن المعنى. انظر دابا شنو النحو، واش غيدير، ماذا سيفعل الآن؟ بذلك التقدير كان دل على مسألة لا بد من التنبيه إليه. طيب، اختلفوا في الاشتراط، إنما الأعمال بالنيات، هل الأعمال شرط في النية بمعنى أنها لا تصح إلا بها، أو أنها كمال؟ صار الآن تقدير ماذا؟ تقديرين ولا تقدير واحد؟ تقديرين. فمن اشترط النية قدر تقديرا، ومن لم يشترط النية لم يقدر تقديرا، لأن ليكن في علمكم أن الأعمال ثلاث، وركزوا معي شوية، الأعمال كم؟ ثلاث. هناك عمل، خلينا نبسطوها، لا لا لا، أعمال بدنية وأعمال قلبية وأعمال مركب منهم. نعود واضح الآن. أعمال ماذا؟ بدنية وأعمال قلبية وأعمال مركب منها، معنى أنها بدنية قلبية فيها جزء متعلق بالقلب وجزء متعلق بالبدن. واضح؟ البدنية مما لا يشترط لها النية، البدنية المقصود هنا مما لا يشترط بها النية. مثاله لا المباح هذا شيء سيأتي إليه، الغصوب مثلا ما هو في رد النفس الشرعي، الودائع عرفتون الغصوب يعني المغصوب، الشيء المغصوب رده يحتاج إلى نية. إذن بدنية لا تحتاج إلى نية. الودائع الأمانة تحتاج في ردها إلى نية؟ لا تحتاج. إزالة النجاسة تحتاج إلى نية؟ لإزالة لا تحتاج إلى نية. فهمنا الآن؟ إذن عندنا بدنية مما لا يشترط لها النية، فإذن هذه على الخلاف الذي قلنا هل هي داخلة أم غير داخلة. طيب القلبية مثاله الاعتقاد عموما، يعني الإيمان، الاعتقاد عموما مما يتعلق بالإيمان كله متعلق بماذا؟ بالقلب. الحب، البغض، توبة، الإنابة كله متعلق بماذا؟ بالقلب. إذن يحتاج إلى نية، يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. وعندنا مركب منها منهما، ما هو المركب منهما؟ لا مثاله الصلاة، الصوم، الحج، الوضوء، كله مركب من ماذا؟ منهما. فيحتاج إلى النية لأنه عمل قلبي وكذلك فيه جزء هو عمل بدني. ولذلك جعل أهل العلم اشترطوا أول ركن من أركان كل عمل هو ماذا؟ النية. ما تجد في كل ركن ركن إلا ويوجد ماذا؟ أول الأركان النية. تجد أن الوضوء أول ركن فيه ماذا؟ قبله الغسل، أول ركن فيه الطهارة عموما، أول ركن فيها النية، ثم الوضوء، ثم الصلاة أول ركن النية، التيمم أول ركن النية. وأنت ماشي على هذا المنوال، كل عبادة عبادة إلا تجد أول ركن هو ماذا؟ الحج إلى غير ذلك، فأول ركن هو النية كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. سنجد كثيرا أول ركن ولذلك جعله. ومن هنا اختلف تقسيم النية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المراد به، ما المراد بالنية هنا؟ وهذا سيأتينا عندما نتحدث عن ماذا؟ عن النية، لأن يعني الآن نتحدث عن الأعمال، دعوا النية لأن سيأتي بالنيات ونتحدث عنها بتفصيل لأن فيها مسائل كثيرة فيما يتعلق بالنية حتى لا ندخلكم ويكون المسألة مرتبة. طيب نرجع، قلنا ثلاث. أولا قال البعض من المتأخرين، قال أن الأقوال ليست داخلة في الأعمال، قالوا أن الأقوال غير داخلة في الأعمال مع أن الحديث لا يشملها، إنما الأعمال بالنيات. قالوا الأعمال والأعمال ليست أقوال، كلام صحيح؟ الجواب لا، بل هذا فيه بعد، لأن المتقدمين من أهل العلم وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعدون القول من العمل. لذلك ابن عباس حبر الأمة، رجعنا للتفسير كما قلنا، حبر الأمة وترجمان القرآن، عند قوله تعالى إلا من عمل صالحا قال العمل الصالح قول لا إله إلا الله. مش مفهوم ولا نعودة؟ العمل الصالح لأن من عمل صالحا قال العمل الصالح قوله، أدخل القول في العمل ولا ما أدخله؟ سبحان الله. طيب الجارحة هذه أليست عمل؟ جريحة اللسان ليست عمل؟ بلى. فلذلك كيف نفرق جارحة عن جارحة؟ إنما التفريق يكون عند قولنا الأفعال، يصح الاعتراف هذا؟ عندنا أفعال وعندنا طبعا الأفعال لا تدخل فيها ماذا؟ الأقوال، إن دل الدليل على أن الأقوال داخلة في الأفعال، إلا أن الأصل الأفعال لا تدخل فيها ماذا؟ الأقوال. واش واضح؟ الأفعال لا تدخل فيها الأقوال، ولكن الأعمال تدخل فيها ماذا؟ تدخل فيها الأقوال، وهذا القول الصحيح. واضح؟ طيب، لذلك لما تكلمنا عن مسألة القول أخرجناه الآن، رجعنا إلى قضية التقدير. فالذي اشترط النية معنى وجوب النية، قال في التقدير إنما صحة الأعمال بالنية. فين الآن المضاف لمحذوف؟ صحة. واضح الآن؟ المضاف الذي حذف قدمناه. إنما صحة الأعمال بماذا؟ بالنيات. عرفنا المضاف الذي هو حذف. طيب لو عكسنا وأردنا أن نجعله مضاف إليه على التقدير الآخر، نقول إنما الأعمال صحيحة، إنما الأعمال صحيحة أو مقبولة بماذا؟ بالنيات. جعلناه ماذا؟ مضاف إليه. الأول جعلناه مضاف، والثاني جعلناه مضاف إليه. واضح الآن؟ إنما صحة الأعمال معايا؟ طيب، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال. هل هذا على قول من؟ على قول من اشترط النية في العمل، يعني جعلها وجوبا واجبة، فيكون التقدير هكذا: إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال صحيحة أو مقبولة بالنيات. لو على التقدير التالي الذي يقولون أنه لا يشترط النية، يكون التقدير إنما كمال الأعمال بالنيات. إنما كمال جعله صحة؟ لا، ولذلك لم يقول أنها واجبة، لذلك جعلوها من الكمال، جعلوها من الكمال. إذا قالوا إنما كمال الأعمال بماذا؟ بالنيات. حتى لو قلبنا نفس المسألة، إنما الأعمال كاملة بماذا؟ بالنيات. على كلا التقديرين صحيح، والصحيح من القولين هو القول الأول، هو ماذا؟ هو اشتراط النية وأنها واجبة. لماذا؟ لأن بالنسبة للصحة أقرب إلى الحقيقة من الكمال، أليس كذلك؟ أليست الصحة أقرب إلى الحقيقة من الكمال؟ الجواب بلى. إذن فالتقدير الشرط أنها واجب وشرط هو الصحيح. نرجع إلى التقدير الثالث: إنما الأعمال بالنيات. قال أهل العلم: هل الأعمال التي قلنا هي استغراق الجنس، هل الأعمال تشمل المفتقرة إلى نية وغير المفتقرة إلى النية أم لا؟ فهمنا الآن ما معنى المفتقرة إلى النية؟ وأنتم ما أكد سمعوا الكلام وكتبقى ترى شنو المفتقرة إلى النية؟ قول ما فهمتش، ما فهمتش شنو المفتقرة إلى النية؟ ما فهمتش، ما فهمت إيش فيها؟ رأى أول العلم أجنوى سؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا فإن دواء العي ما لكم؟ السؤال دواء العي السؤال. لذلك يقول ابن عباس: والله ما نيت هذا العلم إلا بماذا؟ إلا بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. لما اطرح لك المسألة ما عارفش، قول سيدي ما عارفش، ما كاش فيها. لا ما تقولش على خلاف الذي قال أهل العلم: الله أعلم ولا أدري. ايش دخلنا هنا؟ غير ندخلوش في تفصيل عاود ثاني، نخليه وندوزو. من جاهل يقول لا أدري، والعالم يقول الله أعلم. وعلى مسألة الخلافة طبعا دعنا من هذا، ارجع بنا إلينا إن كنا فيه، فين كنا؟ مفتقرة. ما معنى مفتقرة النية؟ معناه أنه لا يمكن العمل بها، يعني أن النية كما قلنا شرط فيها. فإذا هي مفتقرة إلى ماذا؟ إلى النية. وهناك أعمال غير مفتقرة إلى ماذا؟ إلى النية. مثاله يا رجل الذي قلت قبل هذا غير مفتقرة إلى النية، الأكل والشرب والنوم، هل هذه الأعمال مفتقرة إلى النية؟ معنى إذا أردت أن تأكل لابد أن تنوي حتى تأكل، أو أنك تنوي حتى تشرب الماء، أو أنك تنوي حتى تنام، ما لكم لا تنطقون، يشترط. إذن غير مفتقرة إلى نية، ولكن الأعمال الأخرى كالصلاة والصيام والزكاة إلى غير ذلك من العبادات هي مفتقرة إلى ماذا؟ إلى نية. ركز. إذن عندنا الأعمال قسمين، قسم مفتقر إلى نية وقسم غير مفتقر إلى نية. فهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه كلا القسمين أو لا يدخل فيه إلا قسم واحد وهو المفتقر إلى نية؟ سؤال أنا ما قلت أجب، لأن إذا أجبت سأنتقد، صحيح؟ واضح؟ طيب. إذا الآن اختلفوا، فلذلك الذين قالوا مفتقر إلى نية إنما ركزوا على ماذا؟ على أن المراد به الأعمال المفتقرة إلى ماذا؟ إلى نية، لأن شرط فيها. والآخرون الذين قالوا تدخل كلها داخلة سواء المفتقرة إلى نية أو غير المفتقرة إلى نية، إنما أرادوا توسعة ماذا؟ توسعة الحكم، توسعة ماذا؟ الحكم، بحيث أنه يشمل المفتقرة إلى نية وغير المفتقرة إلى ماذا؟ إلى نية. والصواب هو ماذا؟ المفتقرة إلى نية. أبعدت النجعة يا رجل، بل هي يعني إيش؟ داخل فيها كل. إنما الأعمال بالنيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. انتبه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه اللفظة دل على المعنى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ما هو يكفي. لماذا قال عليه الصلاة والسلام ولكل امرئ ما هو؟ أليس وإن لكل امرئ ما نوى هي الدلالة على قوله إنما الأعمال بالنيات؟ ما لكم لا تجيبوه، ما نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ماذا؟ ما أعطي جوامع الكلم والفصاحة بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يأتي باللفظ إلا وله مدلول. ولذلك وقفوا عند قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه سيأتينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه لها وقفة، لأنه كرر النبي صلى الله عليه وسلم. والجملتين مختلفتين، أحداهما فعل شرط والثاني جزاء الشرط أو جوابه، فكيف يتكرر؟ واللغة العربية لا تقتضي ذلك، علامة استفهام، لابد أن نخرج. شوف اللغة ما أجملها، واضح؟ طيب فين كنا؟ تقدير الثالث، ما احنا دخلنا في التقدير الثالث. إذن قلنا الصواب هو أن الأعمال المفتقرة تشمل ماذا؟ الكل، الكل داخل سواء المفتقرة أو غير المفتقرة إلى النية، سواء المفتقرة أو غير المفتقرة إلى النية، إنما الأعمال بالنيات. إذن هي شاملة، هي شاملة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى أن الثواب حاصل بتلك النية، مدار الأعمال على ماذا؟ على النية. نوضح. النبي عليه الصلاة والسلام، طيب عن كل أو لا تأكل، اشرب أو لا تشرب، نم أو لا تنم، يعني يحتاج إلى حكم من الأحكام الشرعية، ما أصله ماذا؟ الإباحة. طيب أصول الإباحة الإخوة الله يجزيكم بخير، لأن المطر سميتو تقدموا شوية، مسحوا المجال لأخوتكم يجلسوا. إذن مفتقرة إلى ماذا؟ إلى نية. اصبروا معنا شوية احنا قربنا لنا، رغم ان الحديث لم ينتهي وهو طويل طبعا لانه توضيحات لابد من البيان. طيب الان نوضح، قلنا الشرب الاكل والشرب والنوم لا اجر فيه لانه مباح، استوى الطرفان، واذا استوى الطرفان معنى لا ثواب ولا عقاب، ان شئت كل وان شئت اقعد يعني لا تاكل، وان شئت اشرب او لا تشرب، وان شئت نم او لا تنم، لانه مباح يعني استوى فيه الطرف. لا شيء اخر هذا سياتينا، لا تدخل شعبان في رمضان، ولكن هو مباح بالجزء مطلوب بالكل. قالك جبتي النصب، هو مباح بماذا؟ بالجزء مطلوب بماذا؟ بالكل، لأنك إن امتنعت، شوف هو مباح في الأصل، ولكن إن امتنعت عن الأكل حتى أدى بك الأمر إلى أنك ستؤدي إلى إتلاف النفس، صار الأكل في حقك واجبا والامتناع محرما. شفت القواعد ديال العلم كديرين، مطلوب بإيش؟ هو في أصل مباح بالجزء ولكنه مطلوب. الآن ما كنقولكش لك خصك تدير الزراعة وخصك تفلح، وما نقولكش خصك اش تكون لنا نعمسي واحد صانع يلزمك تكون صانع، لا، ولكن إن تركتها الأمة أتمت. شوف دابا الفلاحة الأصل فيها اش؟ الإباحة، والزراعة والصناعة وإلى آخره كل أصل فيها ماذا؟ الإباحة، ولكن إن تركناها كلية صرنا ماذا؟ لأن هدمنا فيها ماذا؟ قلبنا ما شرعه الله جل وعلا في ماذا؟ في الكون، لأن محتاجين نحن، فلذلك كان الإثم على الكل لأن تركناها بماذا؟ هي مباحة بالجزء ولكنها مطلوبة بماذا؟ بالكل. ذكروني إن نسيت أن المباح قد يصير قربة يتحول إلى قربة لا في ذات المباح، وإنما بالنية، تؤجر على الأكل وتؤجر على الشرب وتؤجر على النوم وتؤجر على المشي وتؤجر على العمل وتؤجر إلى آخره، ولكن بشرط ماذا؟ لا بد أن يتوفر فيه ماذا؟ يشترط فيه أربعة شروط حتى يمكن أن نأخذ المباح فيصير ماذا؟ يصير قربة لا في ذاته ولكن بماذا؟ بنية فاعله. لذلك قلنا إنما الأعمال بالنيات، إنما هي داخلة في كل المفتقرة وغير المفتقرة. طبعا ما تقول لي الله يجزيك بخير الفقيه، خصنا شي دليل ولا لا؟ طيب ده كان المسألة ديال النحو فصلنا فيها ونقول الدليل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لك بها صدقة؟ لقمة كتهز نعمة سيد دغماء، لأن من حسن المعاشرة، وكتقول الأكل أشناه، كتعطيها الفم ديال، لأن في هو الفم، فم امرأتك، كتهز لقمة، ما كيش كيهز لقمة إلا من رحمة ربك، ما عليناش علاش طالعين هنا؟ واش هادشي اللي كاين؟ على أين؟ لا نعم سيد من حسن المعاشرة لابد من ماذا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي ليس قولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لك بك ماذا؟ صدقة. بالله عليكم وأجيبوا، يعني لا حياء في تعلم الدين، ما تقولش لا حياء في الدين، كلمة خاطئة، الناس كل شيء يقول لك شنو؟ لا حياء في الدين، لا نعمس، رأى الحياء كله في الدين، إنما المراد به ماذا؟ لا حياء في تعلم الدين. علاش؟ لأن الحياء النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة من الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ونجي انت تقولنا لا حياء في الدين، لا حول ولا قوة الا بالله، الحياء كله في الدين، ولكنما المراد لا حياء في تعلم، لأن الحياء ينقسم إلى قسمين، حياء مذموم وحياء محمود. الحياء المذموم من هذا الموطن هو في ماذا؟ في التعلم، ولذلك بوب البخاري اثنان لا يتعلمان، مستحيل ومتكبر. مستحيل يتعلم، لأن الحياء هنا مذموم، ولكن الحياء الآخر إنما هو ماذا؟ هو محمود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء خير كله، إن الحياء خير كله. طيب لما رفعتي انت ديك اللقمة الفم ديال المرأة ديالك، نشرح لكم بالدرجة باش تفهموها، واش انتدى لما رفعت هذه اللقمة ماذا تقصد من وراء في الأصل؟ تا عدوي كلنا رجال، أشنو؟ إنما فعلتها وراءها شهوة، لأنما انت تطيب، نكون واضحين ولا لا؟ رفعناها لباش نفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفعتها ومع ذلك لأن الغاية من فعلك هذا في الأصل إنما هو ماذا؟ هو حسن المعاشرة التي طلب منك شرعا. أش قال الله سبحانه وتعالى؟ قلنا عمس تمعنا ولا وعاشرهن. طيب إذن حسن المعاشرة، ولذلك إمساك بمعروف أو تسريح، إذن إمساك بمعروف. تا أنت الآن كلهم مطالب بحسن المعاشرة، إذن بحسن المعاشرة. لما ترفع أنت رغم أنك تريد بها شيئا آخر ما الله به عليم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة ترفع إلى في امرأتك لك بها صدقة، الذي هو أكثر من هذا، ونختم به، الذي هو أكثر من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن الإنسان عندما يجامع أهله، ما هو جماع الآن هذا خالص الشهوة، ما فيش إشكال ولا لا، خالص الشهوة يجامع له، قال هي فيها الصدقة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيأتي أحدنا صحابة شهوته وله فيها أجر؟ ما قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة ما أرادوا، إنما أرادوا الاستفسار، لأن ما أحد الشهوة هذا، ما فيش خالص كما كنقولوا إحنا، ما أحد الشهوة يعني يجامع امرأته. قال أيأتي أحدنا امرأته وله بها أجر؟ قال أرأيت إن فعلها في حرام أما كان عليه الوزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن فعلها في الحلال. لماذا؟ لأنه عندما يجامع إنما يريد أن يعف ماذا؟ نفسه، وهذا مطلوب شرعي، وفي هذا القدر كفاية علامة. انتبهوا، لازلنا في الأعمال مفتقرة وغير المفتقرة إلى نية، تكلمنا عنها داخلة وبقي معنا مسائل. إذا إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.